الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوجهنا هذا الموجه العظيم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في باب الاستشفاء والعلاج إلى القرآن، ويوجهنا كذلك إلى سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأحبة إلى حال المسلم في باب العلاج. إذا وجدت مريض ووضعت يدك على رأسه وقلت بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سيشفيه الله، وهذا مصداق الرسول صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في باب الاستشفاء من جميع الأمراض. بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وهكذا الذكر، بسم الله الشافي، بسم الله المعافى، الأذكار التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرة في باب الاستشفاء. ننظر إلى القرآن. القرآن كذلك وضع آيات للشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك ذكر آيات الاستشفاء أربعة آيات وفي أربعة سور. إذا الإنسان أصيب بعين فلا بد أن يسترقي نفسه ويكرر آيات العين دائما. إن الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يدخل في نفسه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك إذا قرأ سورة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون لما سمعوا ويقولون أنه المجنون وما هو الذي، فارجع البصرة فارجع البصرة فارجع البصرة هل ترى الفطور، فارجع البصرة فارجع البصرة هل ترى. هناك يحدث عند ربما تدميع عين، ربما كسل، ربما خمول، ربما يحدث تثاؤب كثير، ربما النفس تتعب، يحدث بعض الأشياء لا ينظر إليها، لا ينظر، هذه آثار ربما يعملها المس أو غيره لا ينظر إليها، لأن العين درجات، العين درجات، وأشد عين هي العين التابعة التي تحدث أمراض. وأنا ذكرنا في العين خاصة العين لها آثار شديدة وهي أشد من السحر. السحر ربما تعالج وينتهي السحر، لكن تبقى آثار السحر. اللي يقول لك السحر ينتهي، لا لا ينتهي، لم ينتهي، بل تبقى آثاره في جسد الإنسان، وعلى قدر صدق تعامله مع الله على قدر محو هذا السحر ونهاية من الجسد، لكن تبقى آثاره، وهو آثار إيذاء الجن الذي يستمر في جسد الإنسان الذي وكل بالسحر. حتى لو أخرجته وأبطلت السحر يأتي يتعود ما بين فترة وفترة ينظر إلى حالك، فإذا شاف هناك ضعف اقتحم أذاك. كذلك العين، العين تتيها العين التابعة وهي هذا العين، وهذه تسبب بارك الله فيك أمراض. أول ما يبدأ أمراض متنقلة، مرة في الكتف، مرة في الظهر، مرة في كذا، ثم بعد ذلك يستقر في مكان معين، ثم يبدأ يضرب بعض الأعضاء في الجسم. العين سمون العين السامة، وهي هذه القاتلة والعياذ بالله، تأتي من إنسان خبيث النفس، حقود، حسود، لا ليس لديه إيمان، بل نفسيته نسأل الله العفو والعافية غير طيبة. كذلك تأتي العين أحيانا حتى لو من ناس، بعض الناس طيبين، يعني عندهم نفوس النكت والضحك والكلام عن أنت فيك كذا وأنت لا يا أخي، العين إذا جئت تنظر إليها تأتي أحيانا من أقرب قريب. فالإنسان حينما ينظر إلى الشيء ويعجبه فلا بد أن يبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم اجعله يا حي يا قيوم، نعمة له، خير له، التبريك لما يشاهد من نعم فهي تطهير وهي زيادة وهي خير. وإذا شفت عند أخيك نعمة قل اللهم بارك لنا وله، اللهم زد لنا وله، اجعلها لك وله، فيبارك الله سبحانه وتعالى لأخيك ويبارك الله له سبحانه وتعالى لك. لكن بعض الناس مع الأسف الشديد فيها حقد دفين على إخوانها المسلم على إخوانها، ونجد مع الأسف الشديد أن العين ضرر شديد، بعض العيون تصيب الأعضاء، فشل كلوي، ارتفاع في الضغط، تغير حال الإنسان، ضرب القولون، الوسواس القهري، الوسواس النفسي، هذا كله والله يا أخوان أحيانا أغلب الحالات تأتي عيون، عيون شديدة غير قوية، وبتبدأ تتأثر في النفس يوما بعد يوم، يوم بعد يوم، حتى تتراكم داخل الجسد ثم تضرب عضو من أعضاء الجسد. أحيانا تجعله وسواس قهري يصير يفكر وده ينتحر. حالات الانتحار كثير من أقابل الشباب وده ينتحر. سبب وشو؟ سكين وسواس قهري عنده. وسواس قهري منين جاء؟ بعده عن الطاعة واقترامه للشهوات وما الشهوات، وشافوا أو شاهدوا أحد زملاء أو أصدقاء يعمل حاجة فحسده، أي ضربه بعين. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على بيت من بيوت أقربائه وجد جارية، فوجد فيها سعفة أي بقعة سوداء، قال استرقوا لها إن فيها سعفة. فالعين حق، والعين لابد من العلاج، والعلاج أيها الأحبة هو القرآن. إذا لم تستطع تعرفه حتى يغتسل فما لك إلا القرآن، أو تأخذ أثر إذا عرفته وما قدرت تقول له غسل، خذ أثر منه، أثر منه. وإذا ما تستطع تأخذ أثر أقل القليل أن تعالج نفسك في القرآن، تشد على حيلك في القرآن، وبإذن الله تجد الشفاء. واعلم أن يكون عندك يقين كامل إن الشافي هو الله. وإذا تركت الذنوب والمعاصي ولجأت إلى الله فتح الله لك باب الشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الغير ضالين ولا مضلين. واعلم أيها الحبيب في ختام كلامي، مهما لجأت إلى القارئ الذي يقرأ عليك، أو لجأت إلى أكبر شيخ، أعلى مستوى من العلم، أعلى من مستوى من الفقه والدين والتقى مع الله، لا يشفيك إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال: واعلم إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه الله عليك. فاحرص أيها الحبيب أن ترقي نفسك أنت، وأن تعالج نفسك أنت، وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه، لح عليه بالدعاء. يقول الله: يحب العبد اللحوح. إشكيلة، قل يا ربي ما لله أنت، يا الله يا الله يا حي يا قيوم، إشكيلة، افتح له قلبك يا أخي وتجد الشفاء بعزة الله وقدرته. ولا ينفعك إلا ربك، هو الذي خلقك، وهو الذي يميتك، وهو الذي سبحانه وتعالى يشفيك ويسعدك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ثبتنا وإياكم على دينه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يصنح شبابنا ويهديهم إلى الحق وإلى الصواب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.